السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع الدرس 28 من سلسلة شرح أسماء الله الحسنى، فموعدنا بإذن الله عز وجل في هذا الدرس مع شرح معنى اسم الله تعالى المهيمن تبارك وتعالى. أثبت الله عز وجل لنفسه هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة الحشر، فقال جل وعلا: السلام المؤمن المهيمن. المعنى اللغوي للمهيمن هو اسم فاعل للموصوف بالهيمنة، وأصل الهيمنة يعني الحفظ والارتقاب، والهيمنة على الشيء أي السيطرة عليه وحفظه والتمكن منه، ويأتي بمعنى الشهيد وبمعنى الأمين، يأتي بمعنى الشهيد كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي أنه ذكر أن المهيمن بمعنى الشهيد وبمعنى الأمين أي الصادق في قوله، وهو الذي آمن غيره من الخوف والعالي على الشيء. فالهيمنة شهادة خبرة وإحاطة وإبصار لكلية ظاهر الأمر وباطنه، وكل هذه المعاني يتصف بها ربنا تبارك وتعالى في أسمى معانيها وأعلى دلالاتها من الكمال. أما المعنى الشرعي باسم الله تبارك وتعالى المهيمن، فهو المهيمن على كل شيء أي الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعل فلا يغيب عنه من أفعالهم شيء، وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور فلا يخفى منه خافية، فلا تخفى عليه خافية ولا سواء بادية ظاهرة أو خافية، فلا تخفى عليه، وهو تعالى الرقيب الحفيظ القائم على كل الخلائق بالرعاية والعناية والإصلاح لشؤونهم وأحوالهم وأرزاقهم وأنجالهم، المستولي عليهم بقدرته وهو مستوى على عرشه أو مستوى فوق عرشه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه الذي يؤمن من شاء من عباده من الخوف، الناشر الأمان والاطمئنان لمن يشاء من العباد، وهو الأمين الذي لا ينقص المطيعين يوم الدين من طاعتهم شيئا فلا يثيبهم عليه، وكذلك لا يزيد على العاصين الذين اجترحوا من السيئات شيئا فيزيدهم عقابا على ما استحقوه لكمال عدله وصدقه سبحانه جل وعلا. فهو الحكم العدل، وهو المصدق الذي يصدق أنبياءه بإخباره تعالى عنهم بأنهم صادقين وبما يظهر من المعجزات على أيديهم. والاسم المهيمن جلال عظيم يدل على أنه تعالى محيط بغيره بكمال الاستعلاء الذي لا يخرج عن قدرته مقدور ولا ينفك عن حكمه مفطور، فله الملك والفضل على جميع الخلائق في سائر الأمور. ومن عظمة هذا الاسم أنه المبالغ في حفظ أوليائه الأبرار، الصائن عنهم الأضرار، الدافع عنهم الأخطار في السر والعلن. وأيضا من جلاله وعظمته أنه يتضمن نعوت التعالي والرفعة والمبالغة في العلو على كل اسم تسمى به العباد، فهو المهيمن عليه أي هو العالي عليه، أي أن له حقيقته وهو المتصف به وله تمامه الأقصى وكماله الأرفع الأعلى دون غاية ولا نهاية، هو المؤمن المهيمن على كل مؤمن، وهو الكريم المهيمن على كل كريم، والرحيم المهيمن على كل رحيم، والحليم المهيمن على كل حليم، هكذا في سائر الأسماء والصفات جل المهيمن عن صفات عبيده. والثمرات المرجوة من الإيمان بهذا الاسم وهو المهيمن، فلما كان من معاني هذا الاسم الجليل الشهادة والرقابة والقيام على كل شيء، فينبغي للمؤمن أن يكون له حظ من ذلك في هيمنته على نفسه وعلى أهله في مراقبته لأعماله وأقواله، فيكبح جماح نفسه عن كل ما يسخط الله تعالى ويبغضه من الأعمال الظاهرة والباطنة. ومع اسم الله الحق جل وعلا قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق. فالحق في اللغة بمعنى العدل، وهو نقيض الباطل والظلم، ويدل على تحقيق وجود الشيء. يقول: حققت الشيء إذا تيقنت كونه ووجوده. يأتي بمعنى المطابقة والموافقة والثبات وعدم الزوال. والحق يقال أيضا للاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه في الحقيقة، ويطلق أيضا على الصدق. قال تعالى: وعد الله حقا، يعني صدقا. أما المعنى الشرعي لاسم الله الحق، فالله جل وعلا هو الحق على الإطلاق، المتحقق كونه المتحقق كونه ووجوده على الحقيقة بالأزلية، الثابت بالدوام في الأبدية، فلا يحول ولا يزول وجوده من لوازم ذاته العلية سبحانه جل وعلا. وهو تعالى الحق في ذاته، والحق في أسمائه، والحق في صفاته وأفعاله، كامل في نعوته، منزه عن كل باطل من جميع الوجوه. فهو الحق الثابت في نفسه، الذي به تتحقق الأشياء، الذي لا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فقوامها وبقاؤها به سبحانه وتعالى. وهو الحق الذي يلقي الحق وينزله على من يجتبيه من عباده، أو يرمي به الباطل فيدمغه، أو يرمي به إلى أقطار الآفاق فيكون وعدا بإظهار الإسلام وإفشائه وإعلائه فوق الأنام. قال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. والحق هو الذي يحق الحق بكلماته. قال تعالى: ويحق الله الحق بكلماته، أي سينفذ وعده ويظهر صدقه في قوله ووعده وخبره. ومن ذلك أنه ينصر أولياءه ويهلك أعداءه. وهو سبحانه الحق الذي أوجب على نفسه تفضلا وتكرما نصر المؤمنين في كل زمان ومكان في الدنيا، وإن لم يكن بين ظهرانيهم رسول، كما قال تعالى في سورة الروم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأما في الآخرة فقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهو تعالى الحق العدل الذي لا يعتريه الباطل على الإطلاق. ومن ذلك أنه لا يظلم أحدا من الخلائق أبدا. وهو سبحانه الحق في قضائه وأحكامه وشرعه، فكلها حق، ليس فيها شيء باطل، لأنها تضمنت الحكمة والرشد والعدل. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال جل وهو سبحانه الحق في ربوبيته، فهو رب العالمين لا رب لنا سواه في الوجود، المتفرد بالخلق والملك والتدبير وتصريف كل الأمور، وهو المتحقق في الألوهية، فهو الإله الحق. وكل ما عبد من دونه فهو باطل وزيغ وانحلال، من عرشه إلى قرار أرضه. ومن لطائف الاقتران أنه قرن هذا الاسم بالملك، فقال فتعالى الله، فقال فتعالى الله الملك الحق، فدل هذا الاقتران على أن ملكه تعالى ملك حق لا يعتريه الباطل، ثابت على الدوام بلا انتقال ولا زوال. فحقية ملكه لما اتصف من صفات الكمال وانتفت عنه صفات النقائص والعيوب من المذام كالظلم والجور والغفلة والعبث والنسيان، والاستعانة بالخلق والجند كملوك الدنيا، ومما يدل أن ملكه لا يشبه سائر الملوك، لأنهم إن تصدقوا بشيء انتقص ملكهم وقلت خزائنهم. أما الله تبارك وتعالى الملك الحق فملكه لا ينتقص منه بالعطاء والإحسان، بل يزداد على مر الزمان. فقال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقرن الحق باسم المولى، أي أنهم يرجعون يعني العباد إلى ربهم الذي يتولى أمورهم بالحق أي بالعدل، الذي هو نقيض الباطل الذي لا شك فيه. فدل هذا الاقتران أن ولايته تعالى ولاية حق على الإطلاق، لأنها لا تتغير ولا تتبدل، فهي كاملة من جميع الوجوه على الدوام. ومن ذلك أنه ينصر المؤمن على الكافر، والبر على الفاجر، والمظلوم على الظالم، ويرفق ويعين الضعيف، وأنها ولاية عطف وإحسان لأوليائه لا يتعزز بهم ولا ينتفع منهم، بل فضلا منه وكرما سبحانه جل وعلا. ومن عظمة وجلال اسم الله الحق أن كل ما يوصف به أو ينسب إليه أو يضاف إليه فهو حق، وكل شيء من عنده حق، وكل ما عاد إليه حق، وكل ما يصدر منه حق من كل الوجوه. فأسماؤه وصفاته وذاته وقوله ووعده وكتبه وجميع وخلق المخلوقات كلها بالحق ولأجل الحق، والجنة والنار كذلك، وهو في نفسه حق سبحانه وتعالى، فمصدره حق وغايته حق، وهو متضمن للحق. وصدق حين قال فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. أما الثمرات المرجوة من هذا الاسم الكريم وهو اسم الله عز وجل الحق، فيقتضي تحقيق مقام التوكل على الله عز وجل والاكتفاء به والالتجاء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق وهو ولي الحق سبحانه وتعالى وناصره ومؤيده وكافي من قام به، فما لصاحب الحق ألا يتوكل إلا على الله عز وجل، وكيف يخاف وهو على الحق كما قالت الرسل لأقوامهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للعبد أن يلتزم الحق في أموره كلها، فلا يقول إلا الحق، ولا يفعل إلا الحق، ولا يخالل إلا أهل الحق، وينبغي ألا يستحي في بيان الحق تعبدا لربنا تبارك وتعالى الحق سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنا علما، رب زدنا علما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.